في بناء الأجيال. الإسلام ديننا، وذلك من فضل الله علينا أن رزقنا هذا الإسلام وجعلنا من المسلمين. الإسلام ديننا دين جاء في وسط تحديات، تحديات تريد أن تنقض عليه، وتآمرات تريد أن تتخلص منه، وهذا قدرنا وقدر ديننا وقدر دعوتنا، وهكذا كانت وستظل دعوة الإسلام عرضة لتحديات أهل الباطل يمكرون ويقدرون ويتآمرون على دين الله، تصديقا لقول الله سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويحب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي يأبى، هو الذي أراد لهذا الدين أن يظل نوره يسطع على أرض الله وبين خلق الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإخوة الأحباب، ديننا من قدره أن يتعرض للتحديات في كل زمان وفي كل مكان، وهذا الدين الذي يتعرض للتحديات والتآمرات والغدر والفجور في كل زمان وفي كل مكان يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى عزائم، يحتاج إلى نفوس قوية زكية، يحتاج إلى عقولة لا يحشوها إلا علم نافع، يحتاج إلى قلوب لا يملؤها إلا خشية الله، يحتاج إلى أرواح لا يشغلها أمر من الدنيا ولا المال ولا الأولاد ولا الأهلون. أقول هذه الأمة تحتاج إلى رجال، وهذه آيتنا التي صدرنا بها مقامنا هذا في بيوت، هنا تكون الرجولة، هنا تربى الأجيال في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع، أن ترفع مكانتها، وأن يرفع مقامها، وأن ترفع رسالتها، وأن يرفع صوتها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، بالغدو والآصال رجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال في أول النهار وفي آخره وفي وسطه وفي الليل، يسبح له فيها بالغدو والآصال، ليس في رمضان فقط وليس في الجمعة فقط، فكم من الأمة عاش في غيه يعيش ويحيا عشرات السنين ويموت على 70 سنة ويفهم فهما خاطئا أن هذه المساجد إنما تعمر في رمضان، وكم بكت المساجد بعد رمضان على هجرانها في هذه الأيام القلائل، بكت المساجد حسرة وتأسفا إذ عطلت من أنسهم تعطيلا. كم من الناس آنس المساجد واعتنس بها في رمضان، وبعد رمضان ما عرف لها بابا ولا طريقا. كم من الناس حضر في الصلوات في رمضان 5 مرات في اليوم والليلة، وبعد رمضان عزم على هجرانها، لأنه فهم فهما خاطئا أن المساجد تعمر بالمصلين في رمضان فقط. وبعض الناس يفهم أن المساجد تعمر في الجمعة فقط فيزورها تكرما وتفضلا في كل جمعة، يزور المساجد في كل جمعة، أما بقية الصلوات فينام كالخنزير، فينام لا فكر له ولا رأي له ولا نظرة له ولا فهم له، وما قرأ آية من سورة النور يسبح له فيها بالغدو والآصال، لكنه ليس رجلا يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، رجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فزعا وروعا ونكبات تتوالى في يوم العرض على العلي الكبير سبحانه وتعالى، حر شديد وكرب تتوالى، تدنو الشمس من رؤوس العباد ويغرق العباد في عرقهم على قدر عملهم، ينسى كل هذا لكن الرجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن كثيرا منا يسمع هذه الآيات ويسمع هدي سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم ويظن أن الأمر موضوع شكلي تعمر المساجد وتقام الصفوف وانتهى الأمر، لا لا لا، إن ربك أيها المسلم أيها العاقل أيها الذي يفهم في التجارة والزراعة والصناعة ويفهم في تداول الأموال لا بد أن تفهم ما يريد ربك منك في هذا المقام، أيها المسلم أيها العاقل، إن الله العليم الخبير الذي خلق هذه النفوس وهذه العقول وهذه القلوب وأراد أن تبنى الرجال وأن تربى الأجيال في هذه المساجد، ربك تنبه، ربك يعلم أنك تحتاج إلى جرعات من الوقوف بين يدي الله في جماعة من 5 مرات في اليوم والليلة، إذا كنت تحرص على أن تأخذ 3 مرات أو مرتين في يومك وليلتك فاعلم أن احتياجك إلى صلوات 5 في جماعة أهم وأجدر وأعد وأحسن وأفضل وأكرم وأنفع من حاجتك إلى شرابك الماء في الصيف أو إلى طعامك تتغذى به بالليل والنهار. الله يعلم أنك تحتاج أنت في عقلك وفي قلبك وفي نفسك وفي روحك، أنت محتاج لتكون مسلما حقا ومحتاج لتكون عبدا حقا ومحتاج لتكون من أهل الإيمان حقا ومحتاج لتكون من الرجال حقا، أنت محتاج لتكون رجلا تعتمد عليه الأمة، رجلا في ميزان السماء، رجلا في ميزان رب الأرض والسماء، رجلا عندما تقف بين يدي علام الغيوب. إذا أردت أن تكون رجلا فأنت محتاج لا إلى طعام ولا شراب ولا إلى فاكهة، إنما تحتاج مثل ذلك أن تقف بين يدي ربك في جماعة في بيوت الله 5 مرات في اليوم والليلة. المعصوم يقول فيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء: ما من ثلاثة في قرية أو بادية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. انظر إلى تعبير النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في بئر، في غيط، في حقل، في مشروع، في أي مكان، في الجبل، في قرية أو في بدو بادية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يستحوذ الشيطان على الذي يبتعد عن جماعة المسلمين، يستحوذ الشيطان على الذي يبتعد عن مساجد الأمة، يبتعد عن جماعة يتلى فيها كتاب الله وتدارسه الأمة في بيوت الله يستعرضون كتاب الله. تلك مهمة المساجد، بنيت بالإسلام لمهمة لكي تعمر ليلا ونهارا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى وانتبه انتبه انتبه فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين من المهتدين من المهتدين. هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى سنن الهدى. نحن نطلب الهداية ليلا ونهارا. اهدنا الصراط المستقيم. إذا أردت أن تكون من المهتدين فعليك بعمارة المساجد، لا عمارتها فقط بالبناء، لكن عمارتها بالبناء وعمارتها بذكر الله وإقام الصلاة والمشاركة في جماعة الأمة في جماعة الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة. 5 مرات في اليوم والليلة، هكذا كان شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان شأن أصحابه لتسعر القلوب ما قاله النبي محمد. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر برجل يؤم الناس، ثم أخالف إلى بيوت فأحرقها على من فيها، فأحرقها على المتخلفين عن صلاة الجماعة. هو حكم ما وقف التنفيذ، لكنه مع الإصرار سينفذ يوم القيامة. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتخلفين عن صلاة الجماعة أنهم يستحقوا الإعدام حرقاً حرقاً، لأنهم تخلفوا بغير عذر. ومن تخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر انطفأ نور الإيمان في قلبه واستحوذ عليه الشيطان، وربما استحل الحرام، وربما امتنع عن الواجبات، وربما حرم من الدرجات والحسنات، بل هو أكيد محروم محروم. وماذا يقولها صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 درجة. سبحان الله العظيم وبحمده. التاجر يحب أن يربح 50%، إذا كان قاسي القلب لا يرضيه 10% ولا 15 ولا 20، عاوز 50%. فإذا قيل له 6% ما شاء الله، يا لا ينام من شدة الفرح، ويطمع نفسه بأنه سيبني العمارات وسيجدد محلات وستكون له فروع وفروع، لأن الربح يبقى 100% ما شاء الله. والزارع كذلك، إذا قيل له محصولك سيخرج 100% ولا تغيب عنه نبتة واحدة، يفرح يفرح ويستبشر. ولكن الغني الكريم يبلغنا على لسان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، كلنا يعرف هذا، كلنا سمعناه وكلنا حفظناه. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أي المفرد الفرد ب27 درجة، والجميع يتكاسل ويتفاضل، أو العامة يتكاسلون ويتفاضلون. هل ربح الدنيا أفضل عندك من ربح الآخرة؟ هل فهمت أيها الرجل أيها العاقل، هل فهمت أن صلاتك في بيتك ربما يشوش عليها الشيطان، ربما يكون فيها شرود بذهنك فتنقص؟ إن صليت في بيتك ربما نقصت صلاتك إلى 50%، ما بقيش درجة واحدة، بقيش نصف درجة. إن صلى في بيته سيشرد، سيشرد بذهنه، وإن صلىها في بيته شاردا ربما حصل على 50%، 25%، 10%. لكن لو صلىها في جماعة إن ما خدش 27 درجة، ياخذ 25، ياخذ 20، ياخذ 15، ياخذ 10 درجات، لكنه أفضل من الذي أخذ درجة واحدة أو نصف درجة أو ربع درجة. صلاة المفرد في بيته ربما تصل إلى ربع درجة، لكن صلاة الجماعة ربما وصلت 15 درجة، 20 درجة، 25 درجة، 27 درجة، إن كان موفقا وإن كان من أهل الفهم والخشوع والخضوع لله رب العالمين. إن هذا ترغيب في الصلاة لا لمجرد أنها صلاة، لكن ترغيب في الصلاة لأنها وسيلة لبناء الرجال وتربية الأجيال. يرغبنا ربنا في صلاة الجماعة حتى نأتي فنستمع إلى القرآن، وفي القرآن أقولها بتعبير الأمة الحديث والحضارة الحديثة. دراسة بدن، مدارسة القرآن تنمية بشرية لأمة خير البريد. مدارسة القرآن تنمية بشرية لأمة خير البرية. الأم تتباهى في صناعاتها وزراعاتها ومنتجاتها وفي سياساتها وحكمها وقوتها وأسلحتها، ويعتمدون في ذلك على التنمية البشرية عندهم رجال لا ينامون من سنة صناعاتهم ولا تجارتهم، عندهم رجال لا يغيبون عن أعمالهم، عندهم رجال لا يأخذون مرتبات وهم نوم في بيوتهم. هذه الدول وإن كانت كافرة وإن كانت مشركة، لكن عندهم رجال يلتزمون بقوانينهم. أما عندنا فهيهات هيهات هيهات هيهات. نتنافس في مجال الزراعة والتجارة والكسب والأموال، ونتخاذل عندما يقول السيد المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم 27 درجة. 27 درجة، لماذا نتركها؟ لماذا نهمل فيها؟ أقول ليست الغاية 27 درجة بس، لأنك تأخذ درجات وتمحى سيئات وتكتب لك حسنات وتقبل صلاتك، ولكن تنمية بشرية حين تقرأ القرآن يتسع أفقك وتعلم مما تسمع أن في السماوات أسرارا وأنوارا، وأن في الأرض أسرارا وأنوارا. كل هذا في كتاب الله. في كتاب الله نسمع عن خلق السماوات والأرض، نسمع عن الملائكة، نسمع عن الجن، نسمع عن تسخير الرياح، نسمع عن أن الرزاق هو الله ذو القوة المتين، نسمع أن الله هو مالك الملك، نسمع أن الله بيده ملكوت كل شيء، نسمع أن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. نسمع كل هذا فيرتكز في قلوبنا أن لنا ربا نعرفه. نعرفه من خلال القرآن، نعرفه من خلال ما نسمع من القرآن في صلاتنا. تسمع الصلاة وأنت في الجماعة، تسمع القراءة وأنت في الجماعة، فتزداد علما من علوم الدنيا وعلوم الدين. هذا أحرم منه من يصلي بمفرده، ربما لا يحفظ شيئا من القرآن، وربما لا يسمع، وإن سمع ربما لا يخشع، وإن خشع ربما لا يتدبر ولا يفهم. في الجماعة يخشع ويسمع ويتدبر ويفهم ويعرف صفات الله، فيزداد خشية لله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. في الصلاة تزداد خشية، في الصلاة تزداد هيبة لله، في الصلاة يثبت يقينك إيمانك بالله، في الصلاة تزداد علما مما تسمع من كلام الله، في الصلاة تتدبر معاني هذا القرآن فتعرف تاريخ الأمم السابقة جاء به القرآن، وتعرف ما ينتظر هذه الأمة في مستقبلها من النعيم أو غير ذلك جاء هذا في القرآن، تعرف قصص الأنبياء هذه علوم جاء بها القرآن. تسمع هذا فتخرج من المسجد صاحب فكر، صاحب وعي، صاحب فكرة عن الحياة وعما يقومها ويصوبها ويصححها. تخرج لك فكر، لا تخرج محصنا من أفكار شياطين الإنس التي يروجون لها بالليل والنهار. تحصن نفسك من أفكار غريبة دخيلة علينا تشوش على الناس فتنسيهم ذكر الله، تشوش على الناس فتنسيهم قوة الله وقدرته، تشوش على الناس فتنسيهم أن العزة بيد الله وأن الكرامة بيد الله وأن الشرف في متابعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا نذهب بعيدا؟ أليست الفاتحة فيها ما يجزئ ويكفي؟ أنك حين تسمع قراءة الفاتحة تقرأها وأنت واحد من أمة، أنت تقول إياك نعبد، أنت واحد من جماعة، تقولها إياك نعبد، تقر فيها أنك واحد من مجموعة تصلي وتخشع لله. فإذا كنت تقول إياك نعبد واحد من جماعة فاحضر هذه الجماعة، وإياك نستعين، تستعين بالله، تستحضر أنك ضعيف أمام قوة الله، فقير أمام غنى الله، ذليل أمام عزة الله، تقرأها، تتدبرها، تتأملها، وأنت واحد في الجماعة، في الجماعة مواساة، في الجماعة مساواة، في الجماعة نظام، في الجماعة يتعرف الناس على مريضهم، وعلى فقيرهم، وعلى محتاجهم، وعلى من يحتاج إلى معونتهم، في الجماعة تحفك الملائكة، تحضرك الملائكة، في الجماعة أنت في نور من لحظة خروجك من بيتك إلى أن ترجع إلى بيتك، في الجماعة هناك من يحسب لك حسناتك ودرجاتك، في الجماعة أنت قريب من الله بعيد عن الشيطان، أما إذا صلى وحده استحوذ عليه الشيطان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، الغنم إذا انفردت بعيدا يستحوذ عليها الذئب ويأكلها، كذلك العبد إذا انفرد بعيدا عن جماعة الإسلام وجماعة الصلاة يستحوذ عليه الشيطان ويضعف الإيمان ويفقد نور الإيمان في قلبه، وربما قبلت وربما رفعت وربما كانت على ربع الدرجة أو قمت الدرجة، أما في الجماعة 15 شهور 25 درجة، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، فصلوات الله وتسليماته عليه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، على ما عزم الرجال بعد أن مضى شهر رمضان، على ما عزم الرجال وبعد أن زكت نفوسهم بالصلاة والصيام، على ما عزم الرجال بعد أن سارتهم محطة شحنت فيها قلوبهم بطاقة الإيمان، على ما عزم الرجال بعد أن انطلقوا من محطة رمضان إلى شوال إلى ذي القعدة إلى الحجة إلى بقية العام، على ما عزم الرجال، هل عزموا على أن يقيموا الصلاة في جماعة كما كان الحال في رمضان؟ هل عزموا على أن تزكوا أنفسهم بالأخلاق الفاضلة كما كان الحال في رمضان؟ هل عزموا على أن تكون لهم همم قوية عالية بعد رمضان؟ أم عزموا على خلاف ذلك؟ إن المعصوم صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن النشاط والهمة لها مراحل تخفض فيها لكل عامل سر أي شدة ونشاط وحركة وهمة، ولكل شرة فترة أي استرخاء وطلب للراحة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، فمن كانت فترته يستريح بعد رمضان لكن إلى السنة 5 مرات في المسجد، إلى السنة يقوم الليل في غير رمضان، إلى السنة يذكر الله بالليل والنهار، إلى السنة يقرأ القرآن في كل يوم في غير رمضان، فمن كانت فترته أي استراحته واسترخاؤه إلى سنته فقد رشد، ومن كانت إلى غير ذلك فقد ضل، ومن كانت فترته إلى معصية فقد غوى، والعياذ بالله. على ما عزم الرجال، أيها الإخوة الأحباب، هذه البيوت بنيت لتبني رجالا وتربي أجيالا يستطيعون أداء المهمة التي بناها وأسس لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الأمة أمامها تحديات يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا يتم نوره، أتم الله نوره على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأتم الله نوره على يد الجيل المفضل المكرم، جيل الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، بنيت الأمة ونجت وتمت وعنت واعتزت، وأهابها الأعداء وحسبوا لها 1000 حساب، نحتاج إلى عودة، نحتاج إلى رجعة، نحتاج إلى مراجعة إلى مستوى الجيل الأول، إلى مستوى الرجال الأول، أبي بكر وعمر وعثمان وخالد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وابن عبد الله بن عمرو. إلى هؤلاء نرجع، إلى رجولة هؤلاء نرجع، إلى عبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى الذي أراد أن يستأذن رسول الله في ترك الجماعة فاقتركه رسول الله، ثم لما ولى دعاه أقبل هل تسمع الآن؟ قال نعم، إذن فأجل. هيا على هيا على هيا على أي هيا على أقبل على الصلاة. لم يقل يا رسول الله رجل أعمى ولا أجد من يواثقني أن يقودني إلى المسجد وأطرق المدينة فيها الشجر وفيها الحجر وفيها وفيها. قال نسمع الأذان؟ قال نعم. قال فأجل. لم يكن العمى عذر لعبد الله بن أم مكتوم، ولم يقبل رسول الله هذا عذرا، بل أوحى إليه رب الأرض والسماء أن هذا ليس له عذر، فما ظنك بالذي يتخاذل مشغولا ببيعه وشرائه أو زراعته أو تجارته أو من اللهو واللعب مما يضيع الدين ويضيع الأمة؟ الأمة تحتاج إلى رجال لكي نعود إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى، من الهدى صلاة الجماعة، من الهدى حضور المساجد، من الهدى التأدب بآداب المسجد. للمسجد آداب لا بد أن تراعى. كيف نجلس؟ كيف نقبل؟ نتزين بأحسن الثياب، نتطيب، نغتسل، نتوضأ، نتطهر، نجلس جلسة الوقور، الوقور الذي يجلس في معية الله وفي ضيافة الله وفي بيت الله. لا نصخب، لا ترتفع أصواتنا في بيت العلي الكبير، إنك حين تزور عظيما. ولتكن مرة في العمر يقول زرت فلانا محافظا أو وزيرا أو ما شاكل ذلك، زرته في بيته، كيف يكون حالك وكيف تكون هيئتك عندما تجلس في بيوت العظماء؟ هل هناك أعظم من الله؟ إنك في بيت أعظم العظماء، تجلس بهيئة عليها الوقار، تجلس بهيئة لا صخب ولا ارتفاع في الأصوات، لا حديث عن الدنيا، لا تبادل للألفاظ التي لا يقبلها الإسلام ولا يقرها، استقرار في المسجد، استقبال للقبلة، جلوس بهيئة فيها الوقار والحشمة والاحترام، يجيب في زي نظيف طاهر جميل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالها القرآن وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بيوت أذن الله أن ترفع، تحترم، توقر، لا نخالط فيها أعمال الشياطين، ولا يخالط أقوالنا فيها وأفعالنا أقوال وأفعال تغضب الله، إنما نجلس في هيئة. لأنك إذا دخلت المسجد أنت في صلاة ما دمت منتظرا للصلاة، وأنت في صلاة حتى تخرج. إذا جلست بهيبة ووقار وسكون وسكينة وطمأنينة أنت تكتب لك حسنات، أنت المنتفع وأنت المستفيد، والله هو الغني الحميد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم وحد كلمتهم، واجمع صفوفهم، وارفع رايتهم، وحقق رايتهم على الإيمان والرضا يا رب العالمين. اللهم احفظهم من كيد الكائدين، وغدر القادرين، وفجور الفاجرين، وتآمر الفاجرين. اللهم احفظ هذه الأمة من كيد الكائدين، وغدر القادرين، وفجور الفاجرين، وتآمر المتآمرين. اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه،